من العراق أول من ادعى بالنبوة بالنبوة الكاذبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر يعني من أول التاريخ إلى طاغية العراق، هذه الفتن كلها من أين؟ من المشرق ومن العراق الذي أومى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك لا شك في ذلك إذا رأينا وإذا تأملنا في هذه الأحاديث لوجدنا فيها عبرا، لوجدنا فيها عزة، لوجدنا فيها موعظة. ولكن الشرط لمن يعتبر حتى حقق العلماء المحققين من الأئمة المحدثين خروج الدجال يكون من العراق، وخروج ياجوج وماجوج من العراق، وأيضا فتنة التاتار من أين؟ من العراق. الترك والتاتار لما وقع بينهم قتل من قتل حتى يفتخرون يجعلون رؤوس الإنسان منائر، أي رئيس كان منارته أعلى هو يفتخر بها، أنا قتلت أكثر إنسان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وجاء في حديث قال أنهم يضرب رقاب بعضهم بعضا. فانظر الآن كتائب الموت عندهم موجود ولا لا؟ يضرب رقاب بعضهم بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك يعني لو كان هذه الروايات ما وجدنا سيدها، ولكن يؤيد بعضها بعضا، كأن الله تعالى سلط عليهم من قتل منهم 70,000 ثم سأل منهم ها من دم هذا؟ فقالوا ها هذا دم قربان. قال افهموا، لو ما صدقتموني بقولكم لما بقيت منكم واحدا، لأقتل الجميع على هذا الدم. فقتل منهم آخر فقالوا ها هذا دم الأنبياء، وهذا خاصة دم يحيى عليه السلام. فقال ها الآن صدقتم. فأنه قالوا دعا من الله تعالى فقال يا ربي أن حال الذين قتلوا نبيا من أنبيائك فإني قتلت منهم 75,000 فهذا أدم يحيى عليه السلام. وبذلك ذكر بعض العلماء هذه الرواية. أيضا قالوا فإذا جاء بعض الآخرة المراد منها قتل يحيى، وإن الله زلت عليهم بغض نصر، ولكن قالوا ما بغض نصر هذا غلط. لما؟ لأن مرتين، مرة خالفوا شريعة موسى عليه السلام ومرة خالفوا شريعة عيسى عليه السلام. أما بغض نصر هو كان قبل عيسى عليه السلام، ما كان بعد عيسى عليه السلام. وبغض نصر اسم ألم أجمي مركب سمي لأجل الصنم، كان صنم عندهم فوجدوا مطروحا عنده ولد، يعني أيضا لا يعلم من أبوه. وأنه ملك تقريبا 700 سنة، وأنه أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى، إن الله سلط على هؤلاء على بني إسرائيل، وأنه قتل من قتل منهم. أما في هذا المرة فإذا جاء بعد الآخرة قالوا المراد ها هنا إن الله سلط عليهم ملك الروم قيصر، ما كان بغض نصر، أنه قتل منهم 70,000 وأنه سبى منهم 70,000 وأنه خرب بيت المقدس وخرب المسجد وأنه أخذ من الأموال ما فيها وحمل على 170,000 عربة من الذهب والفضة والجواقيد والمجوهرات وغيرها ما كان في بيت المقدس، وأنه جاء إلى بلدها ببابل فجعلها في كنيسة من الذهب، إلى هذا الوقت يسمى كنيسة الذهب. وبذلك قالوا هذا هو وعد المرة الأخيرة، إن الله تعالى سلط عليهم ملكا من الروم قيصر. فإذا جاء بعد الآخرة بعثنا محذوف، فإذا جاء بعد الآخرة جملة شرط، بعثنا عليكم جزاء محذوف ليسوءوا وجوهكم، لِيَسُوءُ وُجُوَكُمْ لِمَا قَالُوا لَمَا أَسْرَ الْفَرِحِ وَأَسْرَ الْحُزْنِ يَذَرْ وَلَا وَجْهِ الْإِنسَانِ. هذا قائدة، إن الإنسان إذا بلغ به البشارة جاء الأسر على وجهه، فإذا بلغ الحزن به جاء انقبض، وأنه صار حزينا جاء الأسر على وجهه، وبذلك قال لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. وقال بعض العلماء لما، لأن الوجه من أشرف أعضاء الإنسان، فإذا جاء ذكر الأشرف فما سواها تكون تابعا لها، كما جاء فظل وجهك شطر المسجد الحرام. ليس المراد وجه فقط، المراد فظل وجهك شطر المسجد الحرام، يعني سائر الجسد بوجهه. وبذلك قالوا ها هنا إطلاقه على الوجه، والمراد منها سائر بدن الإنسان، لما لأن الوجه من أشرف الأعضاء الإنسانية، وبذلك ذكر جاء ليسوءوا وجوهكم ليحزنوكم ويقتلوكم ويسبوكم وليدخلوا المسجد، يعني كما خربوه أولا هكذا أنهم يخربون المسجد مرة أخرى، وليتبروا ما علوا تتبيرا. فليتبروا، التبروا معنى يهلكوا، لأن جاء إن هؤلاء متبر ما هم فيه، جاء إن هؤلاء متبر. وجاء أيضا ولا تزد الظالمين إلا تبارا، في قصة نوح عليه السلام، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، جاء متبر. وجاء هاهنا ليدخلوا المسجد وليتبروا ما علوا تتبيرا. فبذلك جاء بمعنى الهلاك، لأنهم يقتلوهم ويسبوهم ويهلكوهم ويفنوهم ويبيدوهم إبادة قابلة لما، لأنها جزاء من الله وإقاب من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا إقاب الدنيوي، هذا جزاء الدنيوي. أما جزاء الأخروي فهي ثابتة باقية، أنهم يعذبون في نار جهنم بسبب كفرهم وشركهم مع الله تبارك وتعالى، نار جهنم خالدين فيها أبدا. فبذلك كما أشار المفسر، ولكن إذا جاء لام هنا ثلاثة لامات، ليسوءوا وجوهكم لام، وليدخلوا المسجد لام، وليتبروا ما علوا تطبيرا. فهذه لامات يقال لامات التعليل، فهذه لامات اللامات الثلاثة يقال لام التعليل، تعليلية. قال المفسر، قال فإذا جاء بعد الآخرة، يعني بعد المرة الآخرة، بأسناهم، أشار كجزاء هنا جزاء محذوف، إذا جاء جملة شرط، جزاء محذوف، بأسناهم، والقرينة بأسناهم الأول المذكور في الآية الأولى، ليسوءوا وجوهكم، وقال بعض لنا سوء وجوههم، جاء قراءة بالنون أيضا، يعني لنا سوء، إذا جاء لنا سوء معنى لنا سوء نحن وجوهكم، لما لأن جاء رددنا عليكم الكرة وأمددنا عليكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، لنا سوء نحن وجوهكم. فبذلك قرأ بعض القراء أيضا بنون الأزبط، قال ولكن أكثر القراء بالياء، ليسوءوا وجوهكم أي يحزنوكم بالقتل والصبي حزنا يظهر، لما قال لما وجوهكم، قال يظهر في وجوهكم، وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس، لما يدخلوا، ليس دخول فقط، فيخربوه لما كما خربوه أولا المذكور في الآية الأولى، قال كما دخلوه أول مرة، وليتبروا أي يهلكوا ما علوا، يعني ما غلبوا عليه تدبيرا، قال هلاكا. فهذا متى؟ قال هذا قد أفسدوا ثانيا بقتل يحيى عليه السلام وبأس عليهم بخت نصر، وقتل منهم ألوفا وصبي ذريتهم وخرب بيت المقدس إلى آخره. فبذلك أنه رجع هذا القول، ولكن القول الراجي الذي سلط عليهم مرة ثانية، قالوا أن الملك قيصر ملك الرومي، إن الله سلط عليهم فعذبهم عذابا. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى ابي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صيام الاشهر. قال بعض العلماء المراد صيام الاشهر يعني اشهر رمضان، ولكن ليس هذا القول راجح. القول الراجح المراد صيام الاشهر اشهر ذي الحجه. لما؟ لان صيام رمضان الاشهر الاخيره واشهر الاول الاوسط انها فرض من الله، ان صيام رمضان شهر فرض الله تبارك وتعالى صيامه على امه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، منصوص من الله تعالى. اما المراد هنا صيام الاشهر، صيام الاشهر يعني اشهر ذي الحجه بس. والقول الثاني فهم المراد صيام العشر يعني تسعة ليس عشر، لأن يوم الآشر ممنوع من الصوم، يوم الآشر يوم النار، يوم الآشر من ذي الحجة يوم النار، ويوم النار لا يصوم إنسان لا جاء النهي. لما؟ لأن الغالب فيها تاسع فسمي إطلاقا العشر الأول، وإلا المراد منها الصوم من أول ذي الحجة إلى يوم التاسع. ولكن جاء في هذه الروايات برواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصوم صيام الأشهر. وجاء في الروايات الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام أحب إلى الله تبارك وتعالى الأشهر ذي الحجة. وأيضا جاء فضيلة يوم عرفة حتى يكفر سنة الذي قبله ويكفر سنة الذي بعده. فبذلك قال العلماء جمعا بين الروايات هذا على علم عائشة، يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الأيام ما كانت نوبة عائشة، فلما ما كانت نوبة عائشة فهي غير عالمة بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أما السنة الذي كان فيها نوبة أنه ما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك جمعا بين الروايات فإلا صيام أشهر ذي الحجة يعني تسعا من ذي الحجة لا فزائل كثيرة. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جمعا بين الروايتين، بين رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وبين رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنها الآتي إن شاء الله في الباب بعد. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في الأشهر قط، في الأشهر ما رأيت. قالوا هذه رؤيا يرجع إلى عائشة رضي الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، هذا طريق سند. ولكن جاء في رواية أخرى ما فيها ذكر فيها أن منصور عن إبراهيم، ها هنا جاء عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، ولكن السند الثاني أن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في الأشهر. قال وروى أبو الأعمش عن منصور عن إبراهيم عن عائشة، ولكن لم يذكر فيه عن الأسود. أما في السند الأولى فيها عن الأسود عن عائشة، أما في السند الثاني فيها ما فيها ذكر الأسود. فقد اختلفوا على منصور في الحديث. قال أما رواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وقيا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصورا. قال أما الأعمش بأنه أعفظ لهذا الإسناد من منصور. ولكن هذا الحديث الذي قرأنا أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا محمول على علم عائشة فقط، أما فضيلة الصيام في الأشهر ذي الحجة ثابت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفضيلة يوم عرفة صوم عرفة إذا لم يكن إنسان حاجا فلا فضيلة، الذي يكفر السنة الذي قبله ويكفر السنة الذي بعده. وهذا الأيام أيضا لا شك في ذلك من أيام الحج ومن أيام التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة الذي فرض الله على عباده من استطاعوا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى